عن فرح غايب، عن قلب دايب، وعن حبايب كانوا هنا، عن بكرة طالع من المواجع، عن عمر ضايع بحكي أنا، عن فرح غايب، عن قلب دايب، وعن حبايب كانوا هنا، عن بكرة طالع من المواجع، عن عمر ضايع بحكي أنا. ليه كل ما تمشي في سكة يا قلبي تكون نهايتها طريق مسدود، طلب مرفوض؟ ليه كل ما تمشي في سكة يا قلبي تكون نهايتها طريق مسدود، والأيام على ورقة حلمك تختم ختم طلب مرفوض، ترجع تاني توقف مكسور أحلامك في طابور، وما بيجي عليك الدور يقولولك اسمك مش مربوط، عن فرح غايب، عن قلب دايب، وعن حبايب بحكي أنا. عن عمر ضايع بحكي أنا.